بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه والولاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقنوت بأي لفظ بصبح وإسراره وقبل الركوع ولفظه وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره، ودعاء قبل السلام وإسراره كالتشهد وتعميمه، ومنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وتيمم بتسليمة التحليل وسترة لإمام وفذ خشيا مرورا بمحل سجودهما بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع وأثم مار غير طائف ومصل له مندوحة ومصل تعرض وكره تعوذ وبسملة بفرض ودعاء قبل القراءة وأثناءها وفي الركوع وقبل التشهد وبعد غير الأخير وبعد سلام الإمام والجهر به وبالتشهد والسجود على ملبوسه أو على كور عمامته أو على ثوب أو بساط أو حصير ناعم، والقراءة بركوع أو سجود وتخصيص دعاء والتفات بلا حاجة وتشبيك أصابع وفرقعتها مكروهات. نعم يلا. قنوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بيان مندوبات الصلاة، قال رحمه الله: والقنوت بأي لفظ بصبح وإسراره وقبل الركوع. يقول لك المؤلف رحمه الله: يندب القنوت. القنوت في اللغة يطلق على معان، منها الدعاء والخشوع وطول القيام، والمراد هنا الدعاء. فيقول لك المؤلف رحمه الله: يندب أن يدعو في صلاة الصبح قبل الركوع، قبل الركوع. والقنوت في صلاة الصبح موضع خلاف بين أهل العلم، فمذهب مالك والشافعي أنه مندوب، وعند أبي حنيفة وأحمد أنه مكروه. أما الذين قالوا بأنه مندوب فاستدلوا بحيث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وأيضا ما جاء من قنوته عليه الصلاة والسلام في النوازل، حديث ابن عمر في الصحيحين، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس. والذين قالوا بأنه لا يقنت يكره القنوت كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقنت، الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ممن يلازمه كابن عباس وابن عمر ومالك وأبي حميد، ما ذكروا قنوت. القنوت إنما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل فقط، لما نزلت بالمسلمين نازلة قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي قبائل من العرب، ويدعو للمستضعفين في مكة من المؤمنين، هكذا قنت النبي صلى الله عليه وسلم. فالقنوت الصحيح في ذلك أنه محدث، وأن كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر، وأبو بكر وعمر وعثمان، قال محدث. فالصواب أنه لا يشرع القنوت في صلاة الصبح، وإنما المشروع هو القنوت في النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة يعني شديدة من شدائد الدهر. ولنعلم أن النوازل قسمان، القسم الأول نوازل من قبل الخالق من قبل الله، فهذه لا يشرع القنوت لها، هذه جاء في السنة لها عبادات خاصة. فمثلا إذا حصل القحط والجدب وغور المياه شرع ماذا؟ الاستسقاء. إذا كثر المطر شرع الاستصحاء، اللهم حوالينا ولا علينا إلى آخره. إذا كسفت الشمس خسف القمر شرع أو شرعت سجود شرع صلاة الكسوف. إذا هبت الرياح شرع الذكر، اللهم إن يسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به إلى آخره. المهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، النوازل التي من قبل الخالق هذه شرع لها ماذا؟ ها؟ عبادات خاصة. القسم الثاني النوازل التي أو الشدائد تكون من قبل المخلوقين، هذه يشرع لها القنوت. فإذا نزل بطائفة من المسلمين نازلة ظلم الظالمين وجور الأعداء، وحصل لهم كربة وشدة من حصار أو قتل أو نحو ذلك، فإنه يشرع القنوت. والقنوت أيضا ليس خاصا في صلاة الفجر، بل مشروع في كل الصلوات، كما قال ابن عباس عليه السلام قنت في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يدعو ويؤمن من خلفه. هكذا المشروع. وحد القنوت حده إلى أن ترفع النازلة، ترفع النازلة. وهل يشترط في القنوت عند النوازل إذن الإمام أو لا يشترط؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يشترط إذن الإمام، أنه يشترط إذن الإمام. والرأي الثاني أنه يقنت كل مصلي إذا نزلت بالمسلمين نازلة، كل مصلي يقنت، تقنت، ما يشترط إذن الإمام. وهذا اختيار ابن تيمية هو الصواب. فأنت الحمد لله إذا ما أذن الإمام، إذا كان هناك من يتقيد بأنظمة وتعاليم أقنت أنت، لأن قنوت دعاء. والقنوت إما أن يكون قبل قبل الركوع أو بعد الركوع. وأيضا القنوت إنما يكون بأي شيء، بما يناسب النازلة. فإذا وقع في المسلمين نازلة شديدة، اللهم أزل هذه الشديدة، اللهم ارفع ظلمك ظلم الظالمين عن أهل هذه البلاد، وهكذا بما يوافق النازلة. المهم المؤلف يرى أن القنوت مشروع، وهو أيضا مذهب الشافعي في صلاة الفجر، كل يوم في صلاة الفجر. لكن المالكية أخف من الشافعية، لأن الشافعية يرون الجهر، اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. المالكي لا يرى الجهر، يعني يقف قبل الركوع فترة يسيرة يدعو ثم يركع، فهو أخف، يعني أخف من مذهب الشافعي. قال رحمه الله والقنوت بأي لفظ، يعني لا يتقيد بلفظ، وإنما يدعو بما شاء. وإسراره يعني يندب أن يكون سرا، خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى أنه يجهر به. قال وقبل الركوع أيضا خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى أنه بعد الركوع. وأيضا قال المؤلف بأي لفظ خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى أنه يقنت بأي شيء، باللهم قنوت الحسن، اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره. قال ولفظه الله وهو اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره. نعم. المهم الخلاصة في ذلك أن القنوت مشروع متى؟ ها؟ في النوازل، كما ذكرنا أن النوازل تنقسم إلى ماذا؟ إلى قسمين، وهذا القنوت في الفرائض. أما القنوت في الوتر فأيضا هل هو مشروع أو ليس مشروعا؟ هذا مذهب الإمام مالك، لا يرى القنوت في الوتر. والغريب أن مالك ما يرى القنوت في الوتر ويرى القنوت في الصبح. الشافعي يقول يقنت في النصف الأخير من رمضان، وأبو حنيفة ومالك وأحمد يقنت كل العام في الوتر، كل العام. يعني هم يقولون في الفرائض ما في قنوت، والقنوت إنما يكون في الوتر. والصحيح بذلك أنه يقنت في بعض الأحيان في الوتر، ليس دائما، في بعض الأحيان يقنت وفي بعض الأحيان يترك، لأن القنوت ثابت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثابت عنهم القنوت. عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من حديث أبي بن كعب لكن في ضعف، وجاء حديث الحسن، بعض العلماء يثبت بعضهم يقول أيضا لا يثبت حديث الحسن، وإنما هو في دعاء الليل وليس في القنوت، والله أعلم. قال ودعاؤه قبل السلام. نعم، دعاؤه قبل السلام صح، يشرع أن يدعو قبل السلام، ويدل لذلك حديث مسعود لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. والسنة أن يدعو لما جاء في حديث أبي هريرة، إذا شهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وأيضا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أدعية كثيرة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما إلى آخره، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية. نعم. قال وإسراره كالتشهد، يعني يسر بالدعاء يندب كالتشهد، يعني يسر بالتشهد. قال وتعميمه، يعني لا ينوي، نعم لا يدعو بلفظ الإفراد، لا يقول اللهم أعني على ذكرك، بل يقول اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعمم يعمم. والرأي الثاني أنه إن دعا لنفسه فإنه يفرد، وإن دعا له ولغيره فإنه يعمم، كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال ومنه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأئمتنا ولمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزما، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما سررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يعني الدعاء الأول هذا غير وارد، لكن اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا إلى آخره، هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال الأحسن أن يدعو بالوارد، ومن ذلك الاستعاذة بالله من أربع، أو مما ذكر المؤلف مما ورد، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا إلى آخره، أو غير ذلك مما ورد كما تقدم، هذا هو الأفضل. وإن دعا بخير الدنيا والآخرة فله ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. قال: وتيامن بتسليمة التحليل، يعني المأموم تسليمة التحليل، هذه ركن، هذه ركن من أركان الصلاة، وتقدم بيان ذلك، نعم تقدم بيان ذلك. فهذه التسليمة ركن، فيقول لك المأموم يتيامن، قال لك يعني يلتفت يمينا، أما الإمام والمنفرد فإنه يبتدئها تجاه القبلة ثم يلتفت، يبتدئها تجاه القبلة ثم يلتفت، أما المأموم فإنه يتيامن مباشرة. والصواب أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد، كلهم يتيامن مع ابتداء التسليم، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأما أنه يشير بها إلى جهة القبلة ثم يلتفت، هذا لا دليل عليه. ويدل لذلك حديث جابر، حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما يجزي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله، السلام عليكم. قال: إنما يجزي أحدكم أن يقول من على يمينه وشماله السلام عليكم. فدل ذلك، دل ذلك على أنه لا يشير بالتسليم على جهة القبلة، وإنما يلتفت مع التسليم، هذا الصواب ولا فرق. هو فرق المشهور مذهب الإمام مالك التفريق بين المأموم والإمام والمنفرد، فالمأموم لا يشير إلى جهة القبلة يعني يلتفت مباشرة، الإمام والمنفرد يشير بها إلى جهة القبلة. قال: وسترة لإمام وفذ خشيا مرورا بمحل سجودهما. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: تندب السترة. السترة سنة مؤكدة، والغريب أن المؤلف ذكر أشياء من المندوبات هي الحقيقة من الأشياء المؤكدات، لأن المندوب على المشهور مذهب مالك ما هو؟ ها؟ ها؟ لا، وأقل رتبة من السنة، يعني ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرة ومرتين، هذا هو السترة. النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها لا في الحضر ولا في السفر. ومثل أيضا الدعاء الذي قال قبل السلام، قريب أن المؤلف ذكر هذه من الأشياء المندوبة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. على كل حال المؤلف يرى أنها مندوب، والجمهور ما يفرقون بين المندوب والمستحب، والسنة يرون أنها سنة. وذهب بعض العلماء إلى وجوب السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، والأدنى منها، هذا أمر كما هو اختيار الشوكاني. والجمهور على أنها سنة، نعم جمهور على أنها سنة، ودليلهم على ذلك حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع، الصحيحين، فقال: إذا صلى أحدكم إلى سترة وأراد أحد أن يمر بين يديه. فقوله إذا صلى أحدكم إلى سترة يفهم من أنه قد لا يصلي إلى سترة، أنه قد لا يصلي إلى سترة. وعلى كل حال الأحوط للمسلم أنه يتخذ السترة، نعم يتخذ سترة إذا أراد أن يصلي. قال: لإمام وفذ، صح، سترة مشروعة للإمام والفذ، أما المأموم فلا يشرع في حقه السترة. المأموم السترة ليست سنة في حقه، سترة الإمام سترة للمأموم. ها؟ حديث ابن عباس. ما هو؟ لما في الحج نعم لما مر بين يدي الصف. نعم صح. طيب قال: خشي مرورا بمحل سجودهما. ويقول لك المؤلف: السترة تندب لمن خشي أن يمر أحد في محل سجوده، يعني من قدمه إلى منتهى السجود. أما إذا كان لن يمر أحد، إذا كان لم يمر يعني لا يخشى، كما لو كان في صحراء ما عنده أحد، أو في غرفة أو بيت أقبل على نفسه ليس هناك أحد، هل يندب له أن يتخذ السترة؟ قال لك: لا يندب. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني كما هو مذهب أحمد أنه تندب له السترة حتى وإن لم يخشى مارا، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، حتى وإن لم يخشى مارا فإنه يندب له أن يتخذ السترة. لأن السترة ليست لأجل المرور، السترة لها مصالح فوائد، هي كحريم للمصلي من أن يشوش عليه في صلاته بحيث يمر بجانبه ويشوش عليه، وأيضا تقطع نظر المصلي من أن يقلب يسره يمنه ويسره إذا كان له سترة، وأيضا امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واقتداء به. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذها مطلقا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اتخذها في الليل ما يخشى مار. النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة وصلى إلى البعير وصلى إلى العنزة وصلى إلى السرير إلى آخره. قال: بطاهر ثابت غير مشغل، يعني اشترط لهذه السترة شروط. شرط الأول أن تكون طاهرة هذه السترة، لا يتخذ شيئا نجسا يستتر به، وهذا من مفردات مذهب مالك. ثابت يعني غير متحرك، مثل العمود ونحو ذلك، الجدار لو كان متحرك مثل حجر ما يجزي سترة، أو مثلا ثوب وضع ثوبا هذا متحرك لا يجزي، لا بد أن يكون شيئا ثابتا. وعند جمهور العلماء أن هذا ليس شرطا، وهذا القول هو الصواب. وقد ذكر النووي رحمه الله أن السترة نوعان: سترة مجزئة وسترة كاملة. المجزئة أي شيء مرتفع، أي شيء مرتفع فإنه سترة مجزية. فلو وضع شيئا من التراب أو الحصى أو الثياب أو نحو ذلك يجزئ. والسترة الكاملة ما هي؟ ها؟ أن تكون ذراعا فأكثر. قال غير مشغل، صح، يعني إذا كان شيء يشغله لا يستتر به، لأن السنة دلت على أن ما كان مشغلا فإن المصلي يتباعد عنه. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة: اذهبوا بخميصتي هذه وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. حديث عائشة في مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحارة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثة. قال: في غلظ رمح وطول ذراع، تكون في غلظ رمح وطول ذراع. الصواب كما ترى، صحيح هذه السترة الكاملة، لكن لو استتر بغير ذلك هل يجزي أو لا يجزي؟ ها؟ وش ظاهر كلام المؤلف؟ أنه لا يجزي، لأنه قال لك لا بد أن تكون في طول ذراع وغلظ رمح. قلنا الصواب أن السترة تنقسم إلى ماذا؟ نعم، إلى هذين القسمين. قال: وآثم مار غير طائف ومصل له مندوحة ومصل تعرض. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله: وآثم مار غير طائف ومصل. إذا مر بين المصلي وبين سترته يأثم. نعم، يأثم. وكذلك أيضا إذا مر بين قدمه ومنتهى سجوده، قدره العلماء بثلاث أذرع، يأثم. وظهر الحديث أنه من كبائر الذنوب، ويدل لذلك ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40. ها؟ نعم، في البزار 40 خنيفا. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين سترته أنه محرم ولا يجوز. لكن استثنى المؤلف رحمه الله، قال لك: غير طائف ومصل له مندوحة. نعم، يقول لك الطائف الذي يطوف إذا مر بين يدي المصلي ها لا يأثم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المطاف والناس يطوفون بين يديه، لكن الحديث فيه ضعف. وعلى كل حال هذا الطائف صحيح، لأن الطائف أحق بالمكان، بمكان الطواف من المصلي. فمكان الطواف الطائف أحق به من المصلي، فإذا مر بين يدي المصلي فإنه لا إثم عليه. وقال لك المؤلف: ومصل له مندوحة. أيضا المصلي لو أن المصلي مر بين يدي مصل آخر بينه وبين سترته لا بأس، يعني حتى وإن كان له مندوحة من عدم المرور لكنه يرخص له، كما لو مر ليسد فرجة، أو مثلا نفرض نعم مر ليسد فرجة، أو ليغسل الرعاف، حصل له رعاف، أو غير ذلك من الأعذار. فمر فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى ماذا؟ لا إثم عليه. نعم لا إثم عليه. طيب قال ومصل تعرض يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أثم المار غير طائف ومصل له مندوحة ومصل تعرض يعني تعرض للمرور فإنه يأثم. قال لا يأثم نعم يأثم لتعرض نعم نعم. قال وكره تعوذ وبسملة بفرض ودعاء قبل القراءة وأثنائها. نعم هنا شرع المؤلف رحمه الله في مكروهات الصلاة شرع في مكروهات الصلاة. قال لك مصلي مندوحة يأثم ولا لا يأثم؟ لا ما يأثم. المصلي الذي لا له مندوحة لا يأثم. واللي تعرض يأثم؟ اللي تعرض تأثم. يأثم. قال وكره تعوذ وبسملة بفرض. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يكره في الصلاة الاستعاذة بالفرض والبسملة. بسم الله أو أعوذ بالله هذا مكروه بالفرض، لكنه في النفل جائز، بالنفل جائز. وأما في الفرض فيقول لك المؤلف يكره. وتقدم دليل حيث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فظاهر قول أنس أنهم يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين ها أنهم لا يذكرون البسملة ولا الاستعاذة، ولهذا الإمام مالك لا يرى هذا، لا يرى البسملة ولا الاستعاذة ولا الاستفتاح. لكن الصواب أن المراد بحديث أنس ها أنهم لا يجهرون، كما جاء في بعض الألفاظ الحديث أنهم كانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. فالصواب في ذلك ما عليه جمهور العلم. نعم الشافعي رحمه الله يرى أن البسملة واجبة، لأنه يرى أن البسملة آية من الفاتحة. بن حزم يرى أن الاستعاذة واجبة لأن الله عز وجل أمر بها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هذا أمر. الصواب في ذلك أن الاستعاذة مستحبة، كذلك أيضا البسملة مستحبة. هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال ودعاء قبل القراءة وأثنائها. دعاء استفتاح، ما يرى الإمام مالك الاستفتاح، مع أن الاستفتاح ورد فيه حديث كثيرة وأفرد برسائل مستقلة، ولا يرى الاستفتاح في الفرض، يرى أنه مكروه، وهذا فيه نظر. الصواب أنه مستحب، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم الله. قالك وأثنائها، يعني أثناء القراءة، الدعاء في أثناء القراءة، مع أنه هذا يعني ما ورد في الفرض لكنه ورد في النفل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة في مسلم صلى مترسلا، لم يمر بآية وعد إلا سأل، ولا وعيد إلا استعاذ. فالصواب في ذلك أنه لا يكره حتى لو دعا في أثناء القراءة، ها نقول بأنه لا يكره. قال وفي الركوع، نعم يقول لك يكره الدعاء في الركوع، وهذا فيه نظر، والصحيح ما عليه أكثر أنه مستحب، لأنه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأدعية الواردة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الصواب أنه كما ذكر ابن القيم أن الركوع محل للدعاء. قال وقبل التشهد وبعد غير الأخير. قبل التشهد رحمك الله، صح، يعني قبل أن يتشهد يكره أن يدعو لعدم مروده، وبعد غير الأخير، يعني بعد التشهد الأول هل يدعو ولا يدعو؟ لا يدعو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففه حتى كأنه على الرضف الحجارة المحمات، لكن الحديث فيه ضعف، لكن هو الوارد عن الصحابة، تخفيف هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وجاء في حديث ابن خزيمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تشهد التشهد الأول قام ولم يدعو، فيكون كما ذكر المؤلف رحمه الله، وهو عليه أكثر أهل العلم خلافا للشافعي، فإن الشافعي يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول. قال والجهر به وبالتشهد، نعم، وبعد سلام الإمام، يعني الدعاء بعد سلام الإمام، صح، لا يدعو بعد سلام الإمام، لأن السنة أن يكون الدعاء قبل السلام، هذا هو السنة، والمسلم أقرب ما يكون إلى الله وهو في جوف الصلاة قبل الخروج منها. لكن لو دعا بعد النافلة في بعض الأحيان لا بأس، لورود كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد النافلة لما وضع عليه كفار قريش سنة الجزور، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه بعد النافلة ودعا عليهم، فلا بأس أنه يدعو بعض الأحيان بعد النافلة. قال: وجهر به، جهر بالدعاء وبالتشهد لعدم وروده، والسجود على ملبوسه أو على كور عمامته. السجود على ملبوسه صح، يكره أن يسجد على ملبوسه، يعني شيء متصل به، الإمامة والطاقية والشماغ، هذا يكره إلا لحاجة، كما جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا وجد أحدهم حر رمضة بسط طرف ثوبه فيجد عليه. فالسجود على شيء متصل بالإنسان حكمه ماذا؟ الكراهة. وإذا سجد على حائل فإنه لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، فهذا لا يصح سجوده على الصحيح لأنه لم يسجد على أعضائه السبعة. القسم الثاني أن يسجد على ثوب متصل به، يسجد على ثوب متصل به مثل العمامة أو طرف الثوب ونحو ذلك، هذا يكره كما ذكر المؤلف. لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يباشرون بأعضاء السجود الأرض، ولهذا في حديث خباب قال: شكونا يا رسول الله حر رمضاء فلم يشكنا، هذا يدل على أنهم كانوا يباشرون بأعضاء السجود الأرض إلا لحاجة، كما لو كان شدة برد، شدة حر، شوك نحو ذلك، فهذا لا بأس أنه يضع طرف ثوبه ويسجد عليه. كما تقدم حديث أنس أنهم إذا وجد أحدهم شدة الحر بسط طرف ثوبه فصلى عليه. القسم الثالث أن يكون منفصل عن المصلي كسجادة ونحو ذلك، ها فهذا لا بأس به، لكن المؤلف استثنى، قال لك: إلا إذا كان ناعما، إذا كان ناعم ليس خشنا، فقال لك ماذا؟ يكره لأنه ينافي الخشوع. والصواب ما عليه أكثر العلماء أنه لا يكره حتى لو كان ناعم ولا ينافي الخشوع. أو ثوب أو بساط أو حصير ناعم. قال: والقراءة بركوع أو سجود يكره. رحمك الله. أن يقرأ في ركوعه أو سجوده، قال بعض العلماء يحرم أن يقرأ في الركوع والسجود، ويدل لذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظم فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. قال: وتخصيص دعاء صح، يعني يلازم دعاء من الأدعية يكره إلا إذا كان واردا، لأنه إذا لازم هذا الدعاء ها أورثه ماذا؟ أنه سنة، أورثه أنه سنة إلا إذا كان واردا، مثل أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر من فتنة المحيا والممات من تنسيح الدجال اللهم عنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فالأشياء الواردة لا بأس. قال والتفات بلا حاجة، نعم التفات بلا حاجة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات فقال هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك. وقال لك المؤلف رحمه الله بلا حاجة، يعني إذا كان هناك حاجة فلا بأس، ويدل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم التفت لما بعث عينا ينظر حال المشركين، التفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الشعب، والصحابة رضي الله تعالى عنهم لما صلوا خلف أبي بكر وخرج النبي صلى الله عليه وسلم التفتوا، فلا بأس الالتفات لحاجة، إذا احتاج إلى أن يلتفت لا بأس. قال وتشبيك أصابع وفرقعتها، تشبيك الأصابع ويدل ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فإذا كان في خروجه إلى الصلاة لا يشبك ها ففي حال الصلاة من باب أولى. وفرقعتها يعني غمز مفاصل أصابع حتى تحدث صوتا، هذا يكره مكروه، لماذا؟ من العبث. وجاء النهي في ذلك حديث ضعيف لا تقعقع أصابعك في الصلاة، حديث ضعيف لكنه ظاهر أنه من العبث وهو حركات زائدة عن حركات المشروعة، والقاعدة أن الحركات الزائدة عن حركات المشروعة في الصلاة أنها ماذا؟ أنها مكروهة. قال وإقعاء، نعم الإقعاء النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعي كما يقعي الكلب، والتفات كالتفات الثعلب ونقر كنقر الغراب، والإقعاء ما هو كيفية الإقعاء؟ نعم صح ها هكذا هكذا نعم أي ها نوعان من الإقعاء صح ها هو ذكروا أربعة أنواع ها لا هذا إقعاء هذا إقعاء في التشهد الأول في بعض الأحيان صحيح ثبت به السنة، يعني يكون ينصب قدميه ويجلس عليهما هذا لا بأس في التشهد الأول، هذا جاء في حديث ابن عباس سنة بعض الأحيان، لكن الإقعاء المكروه هكذا أيوة ينصب ساقيه ويفضي مقعده على الأرض، هذا هو اللي نهى عنه. في إقعاء أيضا ذكر العلماء من الصفات ينصب القدمين ويجلس بينهما، ينصب قدمي ويجلس بينهما أيوة أيوة أيوة أيوة يجلس نعم هكذا أيوة نعم ينصب قدمي ويجلس بينهما، هذا ما هذا صحيح أنه ليس هو الإقعاء اللي نهى عنه مثلا ها على مقعدته، هذا ليس هو الإقعاء اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ها غير منهي عنه، غير منهي عنه، المنهي عنه هو نصب الساقين، وأن يفضي مقعده على الأرض كما في الصورة الأولى اللي عملها. كذا شيخ؟ ها؟ لا ليس هذا. هذه الصورة، نعم هذه الصورة. هذا المنيع. وهذه قاع الكلب. هذه ذكروها من صور القاع، لكن الصين ليست قاع. هذه أيوة هذه منها. قال رحمه الله: وتخصر، يتخصر وضع اليد على الخاصرة كما يحيث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مقتصرا. قيل تشبه باليهود، وقيل بأنه راحة أهل النار، وقيل بأنه يدل على أنه يدل على الكبر إلى آخره. قال: وتغمض عينيه، يغمض عينيه في الصلاة. يقول لك المؤلف يكره، لأن السنة هو فتح العينين، ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتح عينيه، ما كان يغمض عينيه، بدليل أنه في صلاة الكسوف عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، وتقدم وتأخر. هذا مما يدل على أن النبي وسلم كان ماذا؟ كان يفتح عينيه. وقالوا أيضا بأن التغميض هذا تشبه بمن؟ باليهود. قال: كان هناك ما يشغل، ها؟ يعني زينة أو أي شيء. نعم هذا لا بأس، لكن التغميض طلبا للخشوع هذا من الشيطان. نعم الإنسان يجاهد نفسه على الخشوع، لكن لو كان هناك شيء يشغل أو امرأة أجنبية فهذا يطلب من تغميض العينين. قال: ورفعه رجلا ووضع قدم على الأخرى وإقرانهما دائما. صح، عندنا قاعدة وهي أن الأصل في الحركات، في حركات الصلاة، أن تكون على وفق الطبيعة، فكونه يضم الرجلين أثناء القيام هذا خلاف الطبيعة، يضمهما هذا خلاف الطبيعة، يرفع رجل هذا خلاف الطبيعة، يضع قدم على الأخرى هذا خلاف الطبيعة. كيف إقرانهم؟ ها؟ إقرانهم إزاي؟ ها؟ يضمهم أثناء القيام، يضم رجليه أثناء القيام، قدمي يعني كده؟ أيوة أحسنت. هذا أو يضع واحد على الثانية أو يرفعها، هذا يقول لك المؤلف يكره. قال: وتفكر بدنيوي. نعم تفكر بالدنيا بأمور الدنيوية، يقول لك المؤلف رحمه الله يكره أن يتفكر، يعني لأنه خلاف الخشوع، ولا يظهر إذا تعمد هذا، أما إذا طرأ عليه فلا يكاد الإنسان يسلم من هذا، لكن هذا مما يخل بالخشوع. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. حديث عمار أن الرجل لا ينصرف من صلاته ما كتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا عشرها. قال: وحمل شيء. زين نقف على هذا، نقف على هذا. بين يدي المصلي احنا قلنا من قدمه الى منتهى سجوده، ثلاثه اذرع هذا من القدم. ايه اين منتهى السجود؟ ثلاثه اذرع. شيخ بعض المكروهات تذكرون انها يعني لعدم ورودها، وبعضها لمنافات مستحب مثلا. وهنا في قراءه القران ذكرتم ان الحديث نهيت ان اقرا القران ولا صارف. ايه يعني لم تذكر صارف الى الكراهه. ما في صارف، ولك بعض العلماء قال بأنه محرم، وهو الصارف هنا، هو قالوا بأن الصارف هنا لا يحرم ولا يبطل الصلاة، لأن النهي هنا لأمر خارج وهو لمكان الصلاة، للمكان، النهي هنا لذات المكان، كون راكع أو ساجد هذه الهيئة تنافي القراءة، هذا الصارف الذي ذكره. نعم. قوله وبعد سلام الإمام على الدعاء، يعني هذا كان يصلي جماعة ثم بعد التشهد الأخير سلم الإمام، نقول هنا المأموم يكره عليه يدعو بعد سلام. نعم إيه صح، هذا هو المذهب. ها إيه أي. والحديث دبر كل صلاة مقتول، شيخ الإسلام قال ما جاء مقيدا بدبر الصلاة، إن كان دعاء فهو قبل السلام، وإن كان ذكر فهو بعد السلام. نعم. بالنسبة للسترة، إذا أحد صلى السترة ثم جاء أحد مرة بين يديه بعد السترة، هل يأثم؟ يأثم، وقال لك يأثم إلا اثنين، يأثم إلا اثنان، الطائف والمصلي. قال إذا أمام السترة. ها؟ إذا أمامه سترة. إيه؟ هل للمرء أن يمر إذا كان بين يدي المصلي سترة؟ هل للمرء يقول بعد الستر؟ بعد الستر ما في مشكلة. هل في خلاف؟ لا ما في خلاف، بعد الستر لا بأس. هو أيضا إذا لم يكن له سترة يمر من وراء محل السجود لا بأس، المقصود تمر بين يديه بس، أو بينه وبين سترته. وللمصلي اللي في الحرم عليه أن يدفع؟ إيه نعم يدفع، مثله مثل غيره، إلا إذا كان في صحن الطواف. نقصد ذلك. إيه إذا كان في صحن الطواف فالطائفون أحق بالمكان. يعني لا تدفع. ما تدفع. نعم. الملكي على الستر تكون ذراع، هل نقول يعني هذه علامات تأخذ حكم الستر أو لا؟ لا ما تأخذ حكم الستر. هذه رأيك. ها؟ هذه لا شف، السترة المجزية شيء مرتفع لابد، هذا هو الصحب. نعم. بعد صلاة الصبح من صلاة تحية المسجد ثم صلاة الفجر، أيوة تجزى إلا من يصلي الفجر بعد تحية، معنى يصلي تحية المسجد ثم يصلي الفجر، أيوة لازم يصلي صلاة واحدة. لا صلاة واحدة عند الملكية نفس الشيء. اي نعم. ما يصلي الفجر؟ ما يصلي ثنتين، يصلي صلاة واحدة فقط. والفجر تجزى اما ان ينوي التحية والسنة، واما يصلي السنة تكفي عن التحية ولا يكرر. شيخ احسن عليك، مرور المرأة اليوم في الحرم، ايوه كيف يعني العمل؟ يعني يقطع الصلاة، يقطع اي صلاة إذا كان في الخلف يقطع، إذا كان في مكان الطائفين ما تقطع، لا لا حق المرء، لكن في خلف تقطع، يقطع صح، يقطع إبطال جمهور العلماء أن لا تبطل، واضح. والرأي الثاني أن الذي يبطلها ها هو الكلب الأسود فقط، والرأي الثالث أنها تبطلها ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود بس. ظهر النص هذا. إيه هذا هو حديث أبي ذر وأبي هريرة هو الصحيح. ماذا نفعل لدى النساء؟ لأنك في المطاف ما تمنع أحد خلاص. حتى النساء؟ حتى النساء. ولا تبطل. ولا تبطل. لأنهم أحق بالمكان. سبحان الله.